هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام حلقاتنا لهذا الأسبوع وفي ختام لقاءاتنا مع شعر الشاعر اللبناني سعيد عقل ونفره، وهو في كليهما مبدع كبير وفاتن باللغة ومبدع بالصور ومفجر لأعمق الأحاسيس والعواطف، في ختام هذا كله نلتقي مع صفحات من كتاب الورد وفيها يقول: بعيدة كنت أمسي، بعيدة عني كالسعادة، جمالك هو لا كان يدمرني، ولدتني لو أكون طير الرخ الذي في الحكايات، ومغصوبة غصبا أخطفك وأطير. كنت أحب الفجر وأسمع بالإزميل يعمل في الرخام، بعد أن عرفت كمح الرخام وخيل إلي أن الأزميل ضاع، جمالك جميل كأنه أنت. يمر ببالي أن أقول لك ما لا تصدقين، إنك الوحيدة التي أوجعني حسنها، ووحده صمتك الطفولي لن تدركه شعل الشموع ولا عطور ولا أشعار. هذا الصباح ولدت على صوتك وحلمت، وقال كان الكون أغنية وأنت بين نغماتها الكلمة العذراء. هذا الصباح ولدت، كنت الشاعر والمغنية وصاحب القيثار. كرة أخرى قولي لي إنك تريدينني إلى قولتي أحبك. افعلي كرتين وعشرا ومئة، فمك وهو يطلبها يغدو أجمل وردة قطفها قلبي. وفي قصيدة عنوانها نجوى الليل يقول الشاعر اللبناني سعيد عقل: ليل يا ليل الخيال، يا حبيبا طي يا شال، ضاحكتك الرابية ودعتك الثانية دعوة الزند إلى ضم الجمال. أترى أنت وتر مقلق بال الحجر، أم غلو أنت في كر اليمام، أم سرير شده خيط القمر؟ لا طر بنا يا ليل طر أنت الغرام، ليل يا أسود ما شاء البهاء، لم يكن لولاك للسهل ارتماء، لا ولا طاب لقلبين اللقاء، ما سواك المشتهى أنت، أنت المنتهى، يا ضياء فت مسكا في الضياء، جن وامرح في الربا كالسنى النضر السبا، كنشيد الخصر في لي القوام، وإذا جفن إلى جفن صبا، طر بنا يا ليل طر أنت الغرام. انسدل واسأل ليالين الحسام، عن يدي من هيل كالورد الزمان، وحدنا آن وهذا الكون آن، ما الهوى من بعدنا، ما التلاقي، ما المنى، ما المواعيد بظل البيلسان، يا هنا ليس هنا، يا دنا خلف الدنا، أنت هم الفل أسقام الخزام، وإذا ما نهتف الليل لنا، طر بنا يا ليل طر أنت الغرام. نحن قيثار غفى بين يديك، هزه ينعطف الأفق عليك، أو فمر ينهض بنا الكون إليك، إنما الليل هزار خلف أيك، وغناء رن من عند الغمام، طر بنا يا ليل طر نحن الغرام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.